بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن القرآن وأنه كلام الله، والرد على منكري ذلك من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية ومن قال بقولهم. وكان آخر ما أخذناه أن قول المصنف رحمه الله تعالى كلام الله منه بدأ فيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن الله خلق الكلام في محل فلم يبدو الكلام من الله عز وجل، فرد عليهم بالآيات التي فيها أن القرآن نزل من الله، كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إذ أن من للابتداء هنا، فابتداء إنزال من الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم سيأتي معنا أنه قد أورد على هذا إيراد ويأتي الجواب عنه. قال رحمه الله: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال 8 أزواج من الأنعام. يعني أنتم تستدلون بأن القرآن أنزل من الله، إذن هو بدأ من الله، فهل إنزال المطر من عند الله معناه أنه صفة من صفات الله؟ وكذلك الحديد، هل معنى أنه صفة من صفات الله؟ وهكذا الأنعام. هذه شبهة أوردوها. قال رحمه الله: والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قيد بأنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا الشاهد من عندنا، إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فكل هذه الآيات فيها أن القرآن نزل من الله، إذن هو إنزال مقيد بأنه من الله. طيب، والأشياء الأخرى التي استدلوا بها؟ قال: وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، ما قال من الله حتى يعني يشتبه عليكم الأمر. هو لا شك الذي أنزله هو الله، لكن الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر واضح. قال: والسماء العلو. وقد جاء في مكان ما وجدته، هذه الآيات التي قرأناها في وسط الصفحة. طيب، فقال: إنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. طيب، ما المراد بالسماء؟ المراد بالسماء العلو. لماذا؟ لئلا يقال إذن هو نزل من نفس السماء هذه المبنية، لا، هو من العلو. ولهذا جاءت آيات أخرى، قال: والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن. أأنتم أنزلتموه من المزن؟ والمزن السحاب. قال: والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذن فهذا الجواب عن إنزال المطر، أنه مقيد بأنه من السماء أي من العلو. قال: وإنزال الحديد والأنعام مطلق، لم يقيد بأنه من الله. إنزال الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. صح، ذكر الإنزال لكن لم يذكر أنه أنزله منه. وكذلك الأنعام: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. قال فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد، هذا جواب آخر يأتي، فالحديد يعني جواب آخر، لماذا قال طيب أنزل؟ الحديد هو في الأرض، لماذا يقول أنزل؟ وكذلك الأنعام هي في الأرض، فلماذا يقول أنزل؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، ولهذا قال أنزل. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. أنزل يعني إذا ولهذا يقال نعم لا، وهو يريد أن يقول يقال ما حكم الرجل إذا جمع أهله فأنزل، إذا جمع أهله ولم ينزل، هذا المراد أنزل ولم ينزل، ليس المعنى نزل أو. فإذا الصواب ولهذا يقال أنزل ولم ينزل، يعني يقال في الحيوان أنزل أو يقال لم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطأ، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، هذا نزول أيضا، الآن نزل الماء، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل، هذا أيضا نزول. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، يعني وأنزل لكم الأنعام، وأنزل لكم ثمانية أزواج من هذا الجنس الذي هو الأنعام، من تكون لبيان الجنس. الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، فابتداء الإنزال كان من الأنعام الذكور للأنعام الإناث، هذا معنى الابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، فيحتمل أن من للجنس ويحتمل أنها لابتداء الغاية. والشاهد من هذا كله أن شبهتهم لا قيمة لها في الحقيقة، لأن إنزال القرآن قيد بأنه من الله سبحانه وتعالى، وأما ما استدلوا به فهو إما مقيد بأنه ليس من الله إنما من السماء أو نحو ذلك، وانتبه إلى قول إن ليس من الله، ما هو معنى أن الله لم ينزل هذا المطر، لا، وإما أن يكون مطلقا كإنزال الحديد وإنزال الأنعام، فلا يشتبه هذا بهذا. قال رحمه الله وقوله، أي قول الطحاوي، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة في قول على ذلك، وصدقه المؤمنون على ذلك، ما هو ذلك؟ هذا الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وإن هذا حق وصدق. عندنا وإن هذا حق وصدق، والظاهر أن الأحسن وأن ذلك، ها؟ وأن ذلك، وأن هذا أعني، وأن بفتح همزة أن. صدقته أن هذا حق، فتفتح همزة أن في هذا الموضع. قال وقوله وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، إذن فهذا الكلام رد على جميع هذه الطوائف المخالفة. قال لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، لأن الأخرس في نفس كلام، في نفس كلام يريد أن يعبر عنه ما عبر عنه، فلا يقال الأخرس متكلم، ولو على قولهم يلزم أن يكون الأخرس متكلما. ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عن ليست هي كلام الله، كما انظر هذا الرد، هذا رد طيب عليهم، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. الآن لو أخرس يقول لشخص، يعني قل لفلان قم، فذهب وكتب له قال فلان قم، فهذا عبارة عما في نفس الأخرس، ليس هو كلام الأخرس. فهم جعلوا القرآن بهذه الطريقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، جعلوا القرآن بهذه الطريقة أن جبريل عبر عما في نفس الله وإلا الله ما تكلم. قال وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، يعني ليس معنى هذا أننا نقول إنهم يقولون إنه أخرس، هم لا يقولون ذلك. قال لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. هذا على قول الأشاعرة والكلابية. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة، هذا على قول المعتزلة والجهمية. وما تقدم معنا في الدرس الماضي من أن كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف إلى آخره، هو أراد أن يرد به على مثل هؤلاء. يعني الآن لما نقول أنت كتبت كلامي، لا، إذا فهمنا هذا فهمنا غلط الأشاعرة في قولهم هذا عبارة عن الكلام، ليس هو الكلام، إذا فهمت هذا المثل الذي ذكره اليوم. فالعلماء لما يقولون لهم لا، القرآن كلام الله فليس عبارة عن كلام الله، لأنه يلزم من قولهم أن الله ما تكلم بحرف ولا صوت، وإنما عبر عنه جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام، فجعلوا الله عز وجل كالأخرس، تعالى الله عن ذلك، إن كانوا قلنا لا يصرحون بهذا. قال ويقال لمن قال إنه معنى واحد، سيأتي برد على الأشاعرة والكلابية، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ لما كلم الله موسى هل سمع هو كلام الله كاملا جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر، معناه أنه استوى في العلم مع الله، استوى موسى في العلم مع الله، لأنه علم كل ما في نفس الله. وعيسى عليه السلام قد قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وإن قال بعضه يقال لا علم بعض المعنى، وفساد هذا ظاهر. هذا موسى، لا أنا نظرت بذكر عيسى، قلنا يعني معنى هذا أن موسى فهم جميع ما في نفس الله، قلت وقد قال عيسى كما معلوم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يعني أنه لا يوجد لا موسى ولا عيسى. نعم. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، يعني فهذا رد عليهم، هم لا يقولون بالتبعض، هم لا يقولون بالتبعض كما مر معنا. قال وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه، يعني سنلزمهم بهذا الإلزام، كل من كلمه الله، هل معنى أنه سمع جميع كلام الله أو فهم جميع المعنى الذي في نفس الله أو بعض؟ إن قالوا بعض إذن قد أقررتم بالتبعض فأبطلتم عقيدتكم، وإن قلتم جميعا فمعنى أن هذا الرجل الذي سمع كلام الله أو هذا الملك استوى مع الله في العلم. قال ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميع فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. واضح. طيب الآن يعني هذا يتعلق بأصل، أو هذا يتعلق بكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كون القرآن كلام الله عز وجل. بقي نفس الكلام، أصل الكلام من حيث اللغة على ماذا يطلق؟ ذكر هذه المسألة، قال وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، الآن معنا قبل أن نقرأ الكلام، إذا قلت لك قم، عندنا أن كلامي تكون من لفظ القاف والميم قم، وتكون من معنى، فكلامي هو اللفظ والمعنى، كلامي هو اللفظ والمعنى، هكذا يقول أهل السنة كما سيأتي. اللفظ والمعنى كله يسمى كلاما، ليس اللفظ وحده ولا المعنى وحده، فكله يسمى كلاما. فالكلام مركب من لفظ ومعنى، إذ أن الألفاظ هي قوالب للمعاني. الألفاظ قوالب للمعاني، يعني كما سيأتي أن شبه ذلك كالإنسان المركب من بدن وروح، فلا نقول الإنسان هو البدن وحده، ولا نقول الإنسان هو الروح وحده، الإنسان هو البدن مع الروح. فهذه المسألة للناس فيها خلاف. قال أحدها، أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، ليس جزءا مما يدخل في الكلام، بل هو مدلول مسماه، أي أن اللفظ دل عليه فهو مدلول. الآن لما أقول لك قم، عندهم ما هو الكلام؟ اللفظ فقط، هذا اللفظ قم هو الكلام. طيب والمعنى؟ قالوا المعنى دل عليه الكلام، دل عليه الكلام، أما أنه كلام أو أنه جزء من الكلام لا. واضح هذا القول؟ وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم، يجعلون الكلام اسما لللفظ فقط. عكسه القول الثالث، قال الثالث أنه اسم للمعنى فقط. هذا قول من سيكون؟ الشاعرة والكلابية، يقولون الكلام هو المعنى فقط، ولهذا يقولون في كلام الله إنه هو ما قام في نفس الله من المعاني، من المعنى. فهو مبني على أصل الخلاف معهم في معنى الكلام أصلا، قبل أن يتحدث عن كلام الله أو غير كلام الله. فهم يقولون الكلام إنما يقال للمعنى، قال أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز. فأنا إذا قلت لك قم، المعنى الذي أريده هو الكلام. طيب هذا اللفظ، هذا مجاز عن الكلام، مجاز عن الكلام. وهم يريدون بهذا ماذا؟ أن يقولوا إن الحروف هذه التي في القرآن هي مجاز عن كلام الله، ليست كلام الله. قال وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، اللفظ دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه من الأشاعرة وما تريدية وغيرهم. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، لكن إيش الاشتراك هنا؟ ما الفرق بين هذا القول الرابع وبين القول الأول؟ القول الأول الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا، القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. ها؟ نصف بنصف؟ لا. ها؟ ما هو المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي يعني هو اللفظ واحد والمعنى يختلف. الآن لفظة عين، مثلنا بهذا قبل أيام، لفظة عين تطلق على العين الباصرة صح؟ وتطلق على العين الجارية. ما الاشتراك من حيث المعنى بين العين الباصرة والعين الجارية؟ في اشتراك؟ ما في اشتراك. الإنسان الذي يشتري البضاعة يقال له مشتري، الكوكب الذي في السماء يقال له المشتري. ما العلاقة من حيث المعنى بين المشتري ذاك وهذا المشتري؟ ما في علاقة. فإذا هؤلاء يقولون الكلام يطلق على المعنى بمعنى، ويطلق على اللفظ بمعنى آخر، فالعلاقة بينهم أنه مشترك اللفظ فقط، لفظة كلام مشترك لفظي كالعين وكالمشتري وغير ذلك، فتطلق على هذا بمعنى وتطلق على هذا بمعنى. يعني يريدون بهذا، الخلاصة التي يريدونها، أن يقولوا نحن نقول القرآن كلام الله، هذه الألفاظ هي كلام الله، قالوا كلام الله لكن مخلوقة، والمعنى الذي في نفس الله قالوا كلام الله لكن ليس بمخلوق، فالذي في نفس الله كلام ليس بمخلوق، والذي الحروف هذه مخلوق. هل هناك يعني اشتراك في المعنى بين الخالق والمخلوق؟ بين ما ليس بمخلوق وبين ما هو مخلوق، ليس هناك اشتراك من حيث المعنى. فهم أرادوا أن يجمعوا بين قول المعتزلة وقول الكلابية المشهور. هذا قول لبعضهم، قال وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. مر معنا أن أبا المعالي الجويني ممن يقول بهذا بالاشتراك. طيب، هذه أربع أقوال. القول الثالث والرابع قولان للكلابية، صح؟ قال ولهم قول ثالث. قد يقول قال كيف ولهم قول ثالث؟ قد ذكر خمسة أربع أقوال ثم قال ولهم، أي للكلابية قول ثالث، لأنه ذكر أن من الكلابية من يقول بأنه اسم للمعنى فقط، ثم ذكر أن منهم من يقول بأنه مشترك بين اللفظ والمعنى. قال ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن ثالث، لا ثالث، هذا يعني بعضهم اشتبه عليه كيف قول ثالث هنا، فظن أنها تصحيف، ظن أنها تصحيف فأصلحها، قال ولهم قول خامس. هو لا يقصد وللناس قول خامس، هو يقصد وللكلابية قول ثالث، واضح؟ وإلا كان سيقول في البداية وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق خمس أقوال. قال ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، يعني إذا أطلق على كلام الله أنه كلام فهذا مجاز، وإذا أطلق على كلام الآدميين أنه كلام فهذا حقيقة. مثل ما نقول لفظ الأسد حقيقة للحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع، فكذلك في كلام الله، كلام الله يقال له كلام مجازا، وإلا فالحقيقة إنما هو كلام الآدميين. هذا قول يروى عن أبي الحسن الأشعري. طبعا معلوم أن أبي الحسن تاب من هذه المذاهب، لكن هذه أقوال تذكر عنه. قال أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم. الآن أنا إذا قلت في كلامي هذا أقول لكم نحن ندرس كذا وكذا، الحروف قامت بي أنا المتكلم بها، فإذا هو حقيقة. قال بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، لأن هذه الحروف إنما هي من تعبير غيره، من تعبير جبريل أو من تعبير محمد عليه الصلاة والسلام، فالحروف هذه لا تقوم بالله، فلهذا إطلاق ذلك على كلام الله فهو من باب المجاز. قال فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. طيب، ما يعني أين ما الإشكال فيه؟ أنه ماذا؟ الآن الأشاعرة يقولون بأن كلام الله هو المعنى، تمام، هو المعنى فقط، وأما اللفظ فهو ليس داخلا في مسمى الكلام، وإنما هو دال على الكلام. المعتزلة يقولون بالعكس، اللفظ هو الكلام، المعنى ليس داخلا في الكلام. الظاهر واضح. يعني إيش المقصود؟ ماذا ما يعني لماذا قالوا بهذا؟ هذه المسألة قلنا قبل قليل هي قبل الخلاف في أصل في كلام الله هو مخلوق أو غير مخلوق، يعني هذا في مسمى الكلام في اللغة، حتى في كلامك أنت. لماذا يعني من أين أتوا بها؟ قالوا معلوم أن الكلام هو عبارات، الكلام هو عبارات وألفاظ يتكلم بها الناس، وأما المعنى فلا نسميه هو الكلام، هذا اللفظ نسميه كلام. طيب هذا الذي في دواخلنا مما نعبر عنه بالألفاظ، قالوا هذا مدلول الكلام، مسألة لغوية يعني. قال رحمه الله وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. يعني يقول اعجب لهؤلاء، الأحاديث يردونها، يقولون لا تقبل في العقيدة. لماذا؟ لأنها أخبار آحاد، فيردونها، ثم يأتون إلى بيت من قول نصراني ويستدلون به مع أنه قد اختلف في ثبوته إليه كما سيأتي. فهذا يعني يدل على هوى، هذا يدل على هوى. قال: فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه؟ نعم ليس موجودا، الذين رأوا ديوان الأخطل وهو مطبوع يقولون ليس موجودا فيه، وقد بحث عنه فلم يوجد، لكن يذكره المتكلمون. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، ما قال إن الكلام، قال إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني كيف ستردونها؟ نحن نقول قد قال قائلون إن قول الأخطال إن البيان لفي الفؤاد، وأنتم تقولون إن الكلام، لا عندكم ولا عند من يقول إنه يقول إن البيان دليل، لأن البيت هذا ليس موجودا في ديوان الأخطل، فهذا يبطل استدلالكم. وأيضا قال: وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام. قرأت وهذا أقرب إلى الصحة. قال: وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة. وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام. سيأتي وجه ضلالهم. يقول: كيف تستدلون بقول رجل هو أصلا من ملة ضلوا في معنى الكلام؟ كيف ضلوا؟ قال: وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله. يقولون عيسى هو الكلمة، عيسى نفس كلمة الله، لكن المسلمون إيش يقولون؟ عيسى كان بكلمة الله، وجد بكلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس، اتحد الله عز وجل بعيسى، هذا المراد. يعني أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ هذا من الهوى. قال: وأيضا فمعناه غير صحيح، يعني حتى لو ثبت البيت إن الكلام لفي الفؤاد معناه غير صحيح. لماذا؟ إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. واضح هذا؟ أوجه الرد عليهم في هذا واضحة. ثم قال: وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت. قول الأشاعرة والكلابية بأن كلام الله معنى قائم بذاته وليس حروفا ولا صوتا، يقول هذا فيه شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، أي القائلين بالاتحاد. من أي وجه؟ قال: فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. هذا معلوم من قولهم، يقولون لا يمكن سماع كلام الله الذي هو قائم بذاته، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت. كون جبريل أو محمد استطاع أن يفهم الناس بألفاظه هو المخلوقة شيئا من صفات الله غير المخلوقة، معنى أنه اتحد اللاهوت بالناسوت، حصل شيء من الامتزاج بين اللاهوت والناسوت. قال: فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. هذا الكلام أصله من كلام شيخ الإسلام، عندنا في الحاشية يقول: انظر الجواب الصحيح المجلد الثالث صفحة 73. لكن الحقيقة أن يعني أن كونه وجها قويا في الرد عليهم في نظر، فيه نظر، فإنهم يقولون يعني الله أعطى جبريل قدرة على التعبير عن كلامه، فأين الامتزاج هنا؟ أين الامتزاج هنا؟ فنكتفي بالأوجه السابقة في الرد عليهم. نزيد، هو ما بقي معنا في مسألة الكلام إلا القليل، وسترتاحون منها. بعدها ندخل في أشياء أسهل. قال: ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا الرد، هذا من أقوى الردود عليهم. هم يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، من قام بنفسه كلام إذن قد تكلم. فيرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. طبعا الحديث الأول في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم كما هو معلوم. وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وهذا حديث ابن مسعود علقه البخاري ووصله النسائي وأحمد وغيرهما. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. هذا الآن جزء من الاستدلال، الكلام يبطل الصلاة بالإجماع إذا كان في غير مصلحتها. ثم واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة. يعني لو حدث الإنسان نفسه ببعض أمور الدنيا، يقوم يصلي وقال له الشيطان: نسيت المسألة الفلانية، حدث نفسه. لو كان حديث النفس يسمى كلاما لبطلت صلاة، لكان كل من وسوس في بعض أمور الدنيا بطلت صلاته، وهذا لا قائل به، هذا لا قائل به. إذن دل هذا على أن الكلام في الشرع لا يطلق على حديث النفس فقط، وإنما المعنى مع اللفظ، لا بد من اللفظ. قال: واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، هذا سيلزم من اتفاق المسلمين كلهم على أن حديث النفس لا يسمى كلاما. فدل ذلك على أن قولهم محدث، قولهم حتى في أصل المعنى اللغوي في هذا الموضع يعتبر قولا محدثا لا يعرفه العرب ولا يعرفه المسلمون. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. حديث عن أبي هريرة. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم. انظر، قال ما لم تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فجعل قوله نتكلم به يعني اللسان، فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. حصل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، وإلا فالصحابة والتابعون ما كان بينهم نزاع. ثم نبه على تنبيه مهم، قال: ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، حتى نستدل بقول الأخطل، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. هل سنحتاج لمن يبين لنا معنى اليد، معنى الرجل، معنى الرأس؟ ما نحتاج، هذا شيء معروف. فكذلك الكلام، الكلام موجود منذ خلق الناس، منذ خلق الناس والكلام موجود. فيعني سيبقى الناس لا يعرفون مسمى الكلام حتى يأتي الأخطل ويأتيهم ببيت شعر يفهمون به معنى الكلام، هذا خطأ. طيب، ما بقي معنا إن شاء الله إلى الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله سنكمل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.